والخسوف من آيات الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وقال سبحانه وتعالى: وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرقب مثل هذه الأشياء ولا تمر عليه مر الكرام، بل تمر عليه عليه الصلاة والسلام وتشغله وتفزعه وتقلقه وينال منها الوجل. كانت إذا هبت الرياح لا يسكن ولا يهدأ له بال، يقبل في الحجرة ويدبر حتى يسر عنه عليه الصلاة والسلام. فتقول له عائشة في ذلك، فقال: وما يدريني لعله يكون عارضا. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. كان إذا رأى الرياح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، لأن الرياح تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. كذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح، إذا بدا القمر قال لعائشة: استعيذي بالله من شر هذا الغاسق، من شر هذا الغاسق إذا وقب، يعني إذا خسف. الغاسق في التفسير على قولين، قول للمفسرين قالوا هو المراد به الليل إذا جاء بظلمته وغطى البسيطة، ومنهم من أتى بالقول الثاني اعتبارا بالحديث: استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. القمر إذا طرأ عليه من التغير والنقصان وذهاب ضوئه، بخلاف أناس يعتبرون هذه ظواهر طبيعية لا اعتبار من ورائها ولا موعظة ولا تخويف، ما هي إلا ظواهر طبيعية لا يبالى بها ولا ينظر فيها ولا يتفكر ما وراءها. شتان بين هدي النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة هؤلاء الذين إذا جاء هذا الشيء فزعوا إلى تصويره والفرجة عليه وانشغلوا عما قصد منه. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقع هذا الخسوف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في العام العاشر من الهجرة، قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام بسنة، ففزع صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار، ووعظ الناس موعظة بليغة أظلمت الأرض بخسوف الشمس. فجاءت أسماء رضي الله عنها تقول: ما بالناس؟ إيش اللي حصل؟ ماذا حدث؟ صلاة غير معتادة، صلاة غير معتادة خالص، قيامان في كل ركعة، قراءتان في كل ركعة، ركوعان في كل ركعة، سجودان في كل ركعة، إيش صلاة هذه؟ ما احتاج هذه الهيئة. نعم، آية شرعية تناسب آية كونية، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. في سنة من السنوات أظلمت الأرض بسبب خسوف الشمس ورؤية النجوم في السماء بالنهار، وأوقد الناس فرج في البيوت كأنه ليل. تصور لو أن الله عز وجل جعل علينا هذا سرمدا إلى يوم القيامة، من يأتينا بضياء؟ لا أحد. هذه آية عبرة موعظة، لا مجرد أن هذا الفلك اقترب من هذا الفلك. من الذي جعل هذا يقرب من هذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. كما هو معلوم الخسوف يأتي باقتراب القمر من الشمس فيحجب عن الناس ضوء الشمس، ولا يكون هذا إلا في زمن الإسرار الاستسرار. زمن الاستسرار معروف 27 في الشهر 28 29 زمن استسرار الهلال، اختفي في أواخر الشهر. هذه الطبيعة، هذه خلق الله، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. وكما هو معلوم أن الكسوف لا يكون إلا في الإبدار، الشهر مكتمل. حكمة الله سبحانه وتعالى، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية اعترض وشن على الفقهاء الذين يقولون لو أن الكسوف والخسوف وقع يوم عرفة فعليهم أن يصلوا قبل أن يدفعوا. أصلا لا تتصور هذه المسألة، الكسوف يكون في زمن الإبدار والخسوف يكون في زمن الاستسرار. هذه سنة الله. معنا يا إخوان، الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. انظر إلى هذا القمر يكون مكتملا بدرا، الجمال فيه، الضوء فيه، الهيئة الحسنة فيه، مع ذلك يؤخذ ضوء. صحيح القمر كوكب مظلم يكتسب ضوء من الشمس صحيح، لكن انظر إلى هذه الآية، الشمس ما أعظمها ما أكبرها وما أبعدها منك، أبعد من القمر، مع ذلك يذهب نورها يذهب ضوءها، وكأن الله سبحانه وتعالى يبكت من يعبد الشمس والقمر. نعم، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لماذا تسجدون للشمس والقمر؟ إذا كان الشمس إله كما يزعم هؤلاء فلماذا يذهب ضوءها؟ لماذا يندفع عنها هذا النور؟ لماذا لا تدفع عن نفسها؟ إذا كان القمر إلها من دون الله فلماذا هو مدبر؟ لماذا هو مسخر؟ لماذا هو مسير؟ الإله الحق لا يؤثر عليه شيء. نعم، لا يكون مسخرا، لا يكون مدبرا، لا يكون مسيرا مقهورا. يقع الكسوف بسبب أن القمر في المشرق والشمس في المغرب، مع المغرب راحت هنا في المغرب غابت والقمر طالع لسه بادر، يحصل الكسوف. السبب الأرض بين دي وده، وتوسط القمر من الأرض هنا وتوسط الشمس من الأرض هنا فيقع الكسوف للقمر. الخسوف في زمن الاستسرار، القمر يتوسط بين الشمس والأرض، فيحجب عنك ضوء الشمس، لكن هذا بتدبير الله، ليس باختيار القمر ولا باختيار الشمس، فإنها مفعولة وليست فاعلة. نعم. فالمسألة الأولى ما معنى الكسوف؟ قال علماء الكسوف التغير إلى السواد. الخسوف هو النقصان. إذن وجه كاسف أي متغير. يقول لك ما تكسفنيش، صح؟ في لغة الناس ما تكسفش أخاك. الخسوف هو النقصان. واستعمل الفقهاء الكسوف للشمس والخسوف للقمر. معنى الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وجائز هذا وذاك. ممكن تقول خسفت الشمس وكسف القمر، وممكن العكس، ليس مختصا هذا أو ذاك، يقع في اللغة العربية وفي الأحاديث، هذا كله سهل. وإن كان قد ثبت نسبة الكسوف للشمس وللقمر ونسبة الخسوف إليهما أيضا، يجوز هذا. يقول خسف القمر أو خسف القمر خسفت الشمس، ممكن كسف القمر كسفت الشمس، ممكن. معنى؟ ولا بأس بهذا إن شاء الله. في السنة انكسفت الشمس، معنى انكسفت الشمس في السنة وخسف القمر. طيب حكم صلاة الكسوف، اختلف العلماء على قولين. قول الأول قول جماهير أهل العلم أنها سنة مؤكدة، ليست بواجبة ولا فرض، إنما المفروض الصلاة الخمس في اليوم والليلة، وهذه سنة مؤكدة. ذهب أبو عوانة صاحب المستخرج وأبو حنيفة وابن خزيمة إلى وجوب صلاة الكسوف وجوبا كفائيا، والصواب ما ذهب إليه الجماهير. الثالث وقتها، الآن لو وقع هذا الكسوف ضحى النهار صلى الناس، لا ينتظرون يقولون يعني ننتظر وقت الكراهة، لا يصلون، ليس لها وقتا محددا. إنما إذا وقع الكسوف والخسوف عملنا هذه العبادة. فلو أن الناس أعلنوا في الإذاعات والصحف وما إلى ذلك أنه سيقع كسوف في الساعة الفلانية أو سيقع كسوف في الساعة الفلانية، فوقع هذا كما قالوا حقا في بلدة مجاورة ولم يقع في بلدتك ولم تشاهده، لا تلزم أنت بالصلاة، إنما العبرة إذا شاهدته ورأيته ووقع عندك أنت مخاطب بهذا. فلا صح أن يأتي الرجل يقول الآن يصلون في الحرم أو يصلون في مكة أو المدينة أو ما إلى ذلك. طيب هم رأوه، أنت لم تره ولم تشاهده ولم يقع في بلدتك، ليس عليك في هذا صلاة. معنى العبرة إذا وقع عندك وشاهدته ورأيته. وهل يمكن إدراك ذلك بالحساب الفلكي؟ لا بأس بهذا، يمكن، وليس هذا من علم الغيب المطلق، إنما هذا من الغيب النسبي المقيد الذي ربما يطلع عليه بعض الناس، وأحيانا يعلنون ولا يقع. لماذا؟ لأن البشر يصيبون ويخطئون، يعلمون ويجهلون، يقربون ويبعدون. أما علم الغيب المطلق لا يطلع عليه إلا الله سبحان الله. المسألة الرابعة، النداء لها لا إقامة لها ولا أذان، كما في حديث عبد الله بن عمرو العاص أنه لما كسفت الشمس في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر مناديا أن ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، كررها المنادي مرتين لا بأس، ثلاثا لا بأس، أربعا لا بأس، خمسا لا بأس، حسب الحاجة وتنبيه الناس، مقصوده تنبيه الناس، فلا أذن له ولا إقامة، إنما يقول الصلاة جامعة أو الصلاة على النصب جامعة. العيد ليس له أذان ولا إقامة ولا نداء، ولا نداء، إنما في العيدين يأتي الإمام ويقف أمام الناس فيصفون وراءه. الخامس من المسائل، صفة صلاة الكسوف. يقوم الإمام يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح الصلاة ويستعيذ ويبسمل ثم يجهر بالحمد ثم يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ويطيل الركوع ثم يعتدل ويقول سمع الله لمن حمده ولا يكبر ربنا ولك الحمد، ثم يبسمل ويقرأ الفاتحة مرة أخرى، وهذا هو الصحيح، ثم يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ويطيل الركوع ثم يعتدل ويطيل الاعتدال مسمعا محمدا ثم يسجد سجودا طويلا ثم يعتدل ويجلس بين السجدتين ثم يسجد سجودا طويلا، هذه ركعة، ثم يفعل في الثانية مثلها، ثم يتشهد ويسلم. هذه كيفية الصلاة، هذه صفتها. المسألة السادسة، هل يجهر في القراءة أم يسر؟ خلاف بين العلماء، والراجح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الجهر، لأن بعض العلماء يقول كيف يجهر وهو بالنهار؟ نقول له الإمام يجهر في صلاة الجمعة بالنهار، ويجهر في صلاة العيدين بالنهار، وما إلى ذلك. معنى الصواب الجهر. السابعة، هل لصلاة الكسوف خطبة؟ جمهور أهل العلم على أن ليس لها خطبة، والصواب والسنة أن لها خطبة، موعظة، وذلك بعد الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم من الصلاة أقبل على الناس ووعظهن ووعظ الناس ووعظ النساء وذكرهم بالله عز وجل وحثهم على الاستغفار والتوبة والدعاء والصدقة والعطاق حتى تنجلي الشمس. الثامن من المسائل، سبب الكسوف والخسوف. عرفنا سبب الكسوف والخسوف. سبب الكسوف قلنا اقتراب القمر من الشمس في زمن الاستصرار، فيحول بين الناس وبين ضوء الشمس، والخسوف يكون في زمن البدار أو الإبدار، ويكون القمر في المشرق والشمس في المغرب. هل يقرأ الإمام في الرفع من الركوع الأول الفاتحة أم لا؟ الآن عرفنا في القيام الأول بيقرأ الفاتحة، اختلف الناس في القيام الثاني، وهيقرأ الفاتحة ولا مباشرة يقرأ في الصورة؟ على قولين، والراجح قراءة الفاتحة، لأن هذا قيام والنبي عليه الصلاة والسلام أطال في القراءة، فلا تترك قراءة الفاتحة هنا. ثم هذا ذكر، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالذكر. المسألة العاشرة، هل يمكن معرفته بالحساب؟ بلى، لا حرج في هذا، لأنه من الغيب المقيد النسبي وليس غيبا مطلقا. المسألة التي تليها، استحباب طول القراءة صلاة، إذن يطيل ولا يقتصر على التخفيف في هذه القراءة. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ نحو سورة البقرة ولا يتعين سورة معينة، إنما ما تيسر من أي سورة، القصد الإطالة. قرأ سورة الفرقان، قرأ سورة الأنبياء، قرأ سورة الكهف، قرأ سورة الأنعام، قرأ قريبا من سورة البقرة، قرأ سورة البقرة. ليس هناك سورة معينة في هذا الباب، لما يقرأ قراءة طويلة. المسألة التي تليها، يستحب تطويل الاعتدال الذي يليه السجود. من الناس من يقوم في هذا الاعتدال الذي يليه السجود وقبل السجود ويخففه. السنة تطويل. المسألة التي تليها، حكم من أدرك الإمام في الركوع الثاني من الركعة الأولى. الجواب، الركوع الأول من الركعة الأولى ركن، والثاني مستحب سنة، فمن أدرك الركوع الثاني في الركعة الأولى سيأتي بركعة فيها ركوع بعد أن يسلم الإمام. أنت إذا دخلت في الصلاة المفروضة وأدركت الإمام في الركوع أدركت الركعة على قول جماهير العلم. كذلك أنت إذا دخلت في صلاة الكسوف في الركوع الأول والإمام راكع أدركت الركعة، إذا دخلت في الركوع الثاني ستأتي بركعة بعد أن يسلم. ليه؟ لأن الركوع الأول ركن الصلاة، الركوع الثاني سنة ومستحب، تأكيد للركوع الأول، فلا تترك الأساس والركن. وعلى هذا، من أدرك الإمام في الركوع الثاني من الركعة الثانية في الكسوف سيأتي بركعتين، سيأتي بماذا؟ لأنه ما أدركش الأركان. تدرك الركعة بإدراك الركوع، عرفنا يا إخوان؟ لكن الركوع اللي هو الأول في صلاة الكسوف، عرفنا؟ الشيخ بهاء وضح هذه؟ طيب، الآن المسألة التي تليها، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف أكثر من مرة؟ الجواب: لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام الكسوف إلا مرة واحدة، وهي التي وقعت في زمانه صلى الله عليه وسلم. واتفق هذا مع موت إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم. عاش إبراهيم منهم من يقول 16 شهرا، ومنهم من قال 18 شهرا. وإبراهيم من سرية النبي عليه الصلاة والسلام. ماريا القبطية رضي الله عنها وعلى إخوة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه، وبكى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن، وإن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون. وفي الحديث: لو كان نبي بعدي لكان إبراهيم عليه السلام ولد النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الجاهلية سائد عندهم إن الكسوف هذا ما يكونش إلا عيد ميلاد واحد عظيم أو موت واحد عظيم، فشاء الله إن هذا يقع مع هذا ليبطل هذه العقيدة. فقام النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة والاستغفار والدعاء والذكر حتى تنجلي. معنا يا إخوان، إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما صلاش إلا هي مرة واحدة، حكمة من الله عز وجل وليشرع لنا. أنتوا شوفوا الأيام دي إيه بيحصل. في الشهر اللي فات هذا وقع الخسوف وبعدين الكسوف آيتان في شهر واحد، الله المستعان. ذنوب العباد كثرت، عجت الأرض واشتكت وأثقلت بسبب ما يقع عليها وما يفعل على ظهرها. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ويريد الناس أن ينتصر، ويريد أن يمكنوا. كيف والسفهاء يفعلون هذه الأفعال، والعصاة يحاربون الله، والجناة يبارزون الله بالمعاصي وترك الطاعات والوقوع في المخالفات محظورات. نسأل الله العفو والعافية. في شهر واحد يقع هذا ويقع هذا. المسألة التي بعدها هي 15: ما حكم بعض الأحاديث التي فيها زيادة عن ركوعين؟ معنى حديث علي بن أبي طالب صحيح مسلم وغيره، ذكر 3 ركوعات في كل ركعة، وفي بعضها 4 ركوعات في كل ركعة، وفي بعض الروايات 5 ركوعات في كل ركعة. ما زاد عن ركوعين في الركعة لا يصح، إما شاذ وإما منكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى إلا مرة واحدة. والسبب اللي خلى بعض الناس يقول ده هو صلى أكثر من مرة، قال صلى مرتين بركوعين، ومرة ثانية ب3 ركوعات في كل ركعة، ومرة ثالثة ب4 ركوعات في كل ركعة، وهذا لا يصح. لا يصح في هذا الشيء، عرفنا؟ وهذه الأحاديث التي في صحيح مسلم منتقدة. المسألة التي تليها كم هي الآن مسألة؟ قال: هل الكسوف يكون صلاة الكسوف تكون في المسجد ولا تكون في المصلى كما صلاة العيد؟ السنة الجواب تكون في المسجد ولا دليل أن تكون في المصلى. عرفنا يا إخوة؟ المسألة التي تليها، هل يستحب خروج النساء لصلاة الكسوف؟ الجواب بلى. خرجت عائشة وصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت أسماء وصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام. معنى إذا انتشر للنساء كما قال ابن قدامة في المغني، وتشرع في حق النساء لأن عائشة وأسماء صلت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال أنه في المجموع ويسن المرأة والعبد والمسافر والمنفرد، وقال ابن حزم في المحلة ويصليها النساء والمنفرد والمسافرون. ليه؟ لأن هذه آية وعظة للجميع، المسافر والمنفرد والرجال والنساء. المسألة التي تليها كم هي؟ هل تصلى في أوقات النهي أو لا؟ الجواب تصلى في أوقات النهي على الراجح من أقوال أهل العلم. فلو فرضنا الآن أن الشمس كسفت بعد العصر، صلى الناس العصر، من العصر إلى المغرب وقت كراهة، سيصلون صلاة الكسوف. معنى؟ طيب صلى الناس صلاة الفجر وسلموا من الفجر فرأوا أن القمر خسف، يصلون ولو كان وقت كراهة. عرفنا؟ كصلاة الاستخارة تصلي في أي وقت، صلاة تحية المسجد تصلي في أي وقت، صلاة سنة الوضوء بتصلي في أي وقت. ليه؟ لأن هذه صلوات ذوات أسباب. ذوات إيه؟ أسباب. طب المسألة التي تليه، استحباب الصدقة والعتاق عند الكسوف أو الخسوف، يتقرب الناس إلى الله بالصدقة وعتق الرقاب، عسى الله أن يكشف ما بهم من غم وهم. المسألة 20، استحباب ذكر الله ودعاء والاستغفار والبكاء والندم والرجوع إلى الله. أنتوا شوفوا الآن دي. بيحصل الخسوف بالليل، ها، والناس ماشيين في الأسواق، القمر أظلم وهم في أفعالهم وأعمالهم ومعاصيهم وذنوبهم، المرأة المتبرجة متبرجة، الرجل اللي بيعصي بيعصي، المسرف على نفسه مسرف، وكأنه ما مر حاجة. وصدق الله، وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لا إله إلا الله. اللي في الأسواق في الأسواق، اللي في البيع والشراء في البيع والشراء، اللي في التجارات نفس الأمر. نسأل الله العفو والعافية. هل من ينتبه؟ هل من يعتبر؟ آية جاءت لإيقاظ النائم وتنبيه الغافل، ما جاءت عبثا ولا سدى. فما بال الناس، ما بال الناس؟ نسأل الله العفو والعافية. كانوا من قبل إذا جاءت هذه الآية قاموا يصفقون ويضربون حتى تنكشف، اللي ياخذ صفيحه صفيحه، واللي ياخذ قدر قدر، واللي يمشي خبر، وينشدون ويهتفون، ها، ما يعرف هذه الاحكام. واليوم غفل اكثر الناس عن هذه الاحكام وتركوا العاده السيئه الاولى وصاروا في معاصي ووادي ثاني. نسال الله العفو والعافيه. المساله كم الان؟ تمام. هل الكسوف والخسوف مؤقتان بوقت؟ الجواب يا إخوة، جرت سنة الله يكون الخسوف هذا في زمن الإبدار اكتمال القمر، والكسوف في زمن الاستصرار، لا يقع بخلاف هذا، لا يقع بخلاف هذا ولا يتصور خلاف هذا، إما في النصف وإما في آخر الشهر. عرفنا؟ لا يتصور خلاف هذا أصلا. وإن كان الله سبحانه وتعالى يخلق ما شاء، لكن هذه سنة الله جرت على المسألة التي تليها. صلاة الكسوف والخسوف، هل يشترط لها شروط صحة صلاة؟ من استقبال القبلة؟ بلى. من الطهارة الكاملة؟ بلى. من ستر العورة؟ بلى. معنى؟ فلا بد من القيام بهذه الشروط. المسألة التاليها، هل يسن قراءة سورة معينة فيها؟ أجبنا على هذا وتكلمنا عنه. الرابعة والعشرون، إذا انتهت الصلاة وما زال الكسوف والخسوف فما الحكم؟ الآن احنا معنا الرجل الإمام سلم وليس، هل يكرر الصلاة؟ الجواب لا، لم يعلم هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تكرار الصلاة، لا نعلم دليلا على تكرار الصلاة. طيب العكس، فرضنا ان هو جاي مصلي وناوي يطول، والناس حد من الناس قالوا ده انكشفت، ينبغي يخفف ما يطولش على الناس. ما هو ممكن يكون داخل الصلاة، لما دخل عرف ان هذا ممكن يستمر 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، ساعتين، ما ممكن 3 ساعات يمتد. ما انا استثروا طيب خد الجرعة دهي قبل ما تروح المكان اللي انت عارف. الله يجزي اللي علينا وعليك. احنا نخلص اذا ما عاد حاجة بسيطة. عرفنا هذه النقطة؟ طيب الآن هو الإمام قائم يصلي فبسرعة انجاد، ينبغي بقى يخفف على الناس ما يطولش. إذا شعر أو حد كلمهم بره لا بأس. طيب أنت دخلت والإمام خلص صلاة وانجلت الشمس، أنت تصلي ولا ما تصليش؟ الجواب لا تصلي، لأن زمن العبادة فات. معنى؟ طيب العكس بقى، دخلت والإمام خلص ولسه ما انجلتش ولا تصلي زي ما يصلي إمام، صلي منفردا زي ما. ليه؟ لأن الجماعة ليست شرط إنما هي مستحبة. الجماعة دي مش ليست شرطا إنما هي على سبيل استحباب. فيصلي النساء في البيت يصلي، صلي المرأة في البيت، اللي ما جاتش المسجد تصلي في البيت، صلي نفس الصلاة. معناه المنفرد كذلك يصلي. طيب الآن الناس بقى أقول لكم الإمام خلص وما زالت الآية موجود، خلص الصلاة يعني ما يكرروش الصلاة، لكن يقعدوا بقى يستغفروا، يسبحوا، يوعظهم الإمام، يبكوا، يندموا على الذنوب، يروا الله عز وجل من أنفسهم خيرا. إنما الآية، وليش الآية دي وقعت أصلا؟ وقعت عشان تؤثر فيهم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة يا إخواننا، يقول الصحابي لم أره يطيل مثل ما أطال في هذه الصلاة أبدا. وكان عمره كم؟ 62 سنة. شوفوا السن دي عليه الصلاة، وقام سبحان الله على قدم الوساط. ليه؟ آية تورث وتجلب الفزع في النفس. وهو قام النبي عليه الصلاة والسلام يقول خشي أن تكون الساعة، وفي الحديث خشي أن تكون الساعة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ويعلم أمارات الساعة الصغرى والأمارات الكبرى وكيف لو قامت كيف تكون. النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي علم الناس، وقام يصلي عليه الصلاة والسلام بالناس صلاة طويلة، والأرض أظلمت حتى قالت أسماء حتى تجلاني الغشي. الدوخة جت لها دوخة من الموقف اللي سببه، حتى تجلاني الغشي يعني حتى غطاها الدوخة، فجعلت تصب الماء على رأسها وهي بتصلي وراء النبي عليه الصلاة والسلام عشان تنشط. ويذهب عنها الدخل، تفهم ايش يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام. صلى صلاة طويلة، عمره ما صلى هذه الصلاة الطويلة الا في الوقت في الزمن ده في الصلاة ده. شوف النبي عليه الصلاة والسلام عدل عن الصلاة المعهودة الى صلاة اخرى، كيفية اخرى مش معهودة ابدا، لان دي آية غير معهودة اللي بتشوفها في السماء، والصلاة دي آية شرعية ايضا. عرفنا يا اخوة؟ حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت الجنة والنار في مقام هذا، ورأيت عمرو بن لحي الخزاع يجر قصبه في النار. ليه؟ أول من سيب السوائب، أول من سن الشرك وعبادة الأوثان. ورأيت المرأة التي دخلت النار في هرة، ورأيت صاحب المحجن. صاحب المحجن ده ايش بيعمل؟ المحجن ده عصا مقوسة كده في الاخر، العكاز ده بيمشي يسرق متاع الحجاج، يعلقه في المحجن وماشي. من حد فطن اليه؟ قال والله انا اسف، يتعلق فيه المحجن. المحدش فطن اليه، اخذوه مشي لص. ورأيت صاحب المحجن يعذب بمحجنه في النار، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت أفظع شيء، أفظع منظر في هذا الموقف، حتى كان يتقهقر من حر النار. ورأى في الجنة نعيمها حتى أراد أن يأخذ عنقودا من العنب، ثم ترك صلى الله عليه وسلم. قالوا رأيناك تقدمت يا رسول الله، أنت ليش رحت قدام كده وأنت في الصف؟ قال أردت أن أخذ عنقودا من العنب، فلو أخذته لشبعتم منه حتى تقوم الساعة. طيب إذا النبي عليه الصلاة والسلام قام وقال إنكم تعذبون في قبوركم وتفتنون في قبوركم، وذكر عليه الصلاة والسلام فتنة القبر للمؤمن وفتنة القبر للمنافق المرتاب. يسأل هذا ويسأل هذا عن الرب، عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن الدين. أما المؤمن فيجيب الله ربي محمد النبي عليه الصلاة والسلام والإسلام ديني، فيقولون له الملائكة نم صالحا. يا سلام، يا لها من فرحة، نم صالح. وبعدين يا إخوة، طب اللي بينام صالح ده هو هيشعر بالوقت؟ لا، ده بيمر عليه سريع، الألف سنة تمر سريع. أهل الكهف ناموا كم سنة ما أنتوا عارفين، وبعدين قاموا، لبثنا يوما أو إيه؟ بعض يوم. ها؟ الرجل الذي ما نام 100 سنة أماته الله 100 عام ثم بعث، قال كم لبث؟ قال لبث يوما أو بعض يوم. لا إله إلا الله. طب انظر بقى للحمار، انظر إلى الطعام، انظروا شو شو تعرف انت كنت فين 100 سنة مرت وكأنه ولا شيء. طيب هم الناس اللي بيقولوا، الناس اللي ماتوا، اللي ماتوا من 100 سنة، من 200 سنة، من 1000 سنة، ولا شيء، كأنه عشية أو ضحى. نام صالحة، يمر الوقت سريع. نسأل الله العفو والعافية من حال المنافق المرتاب، نسأل أن يوفقنا لحال المؤمن الصادق يا إخوة. أما المنافق المرتاب يقول ها ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقط، مقلد. منافق المرتاب مش على يقين وعلى بصيرة، لا. وأنظرهم الدجال الذي هو أشد فتنة، لا يعلم مثله فتنة منذ خلق الله آدم حتى تقوم الساعة، فتنة الدجال. فالأمر ليس بالهين، الناس بيمروا على الأشياء دي ولا كأن الشيء حصل، لا، لابد أن نستوقف أنفسنا، ولابد أن نحاسب أنفسنا، ولابد أن نعلم ما هي الحكم من وراء هذا، كما سنذكرها إن شاء الله في آخر المطاف، وقد أوشكنا على الانتهاء إن شاء الله. طيب الآن من المسائل يا أخو، من فاتته صلاة الكسوف أو الخسوف، مسألة 25، فهل يقضيها بمفرده؟ نعم، الجواب فيه تفصيل. إذا كانت موجودة ما زالت يصلي بمفرده، إذا انتهت لا يصلي، لأن وقتها قد فات. المسألة الأخيرة 26، حكم صلاة الكسوف عند الزلازل ونحوها. هل في النوازل غير الكسوف والخسوف في صلاة زي صلاة الكسوف؟ الجواب لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء مرفوع يعني. إنما جاءت بعض الآثار عن ابن عباس، والعبرة بالمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العبادات توقفية. فإذا وقعت زلازل، إذا وقعت براكين وما إلى ذلك، فالصواب في هذا الرجوع إلى الله، الإنابة، توبة، استغفار. ما نزلت مصيبة إلا بذنب، ولا ترتفع إلا بتوبة. فيه ملاحظات يسيرة جدا، منها أنه يجوز رفع اليدين في الدعاء في الكسوف في الصلاة، ويكون ذلك بعد الركوع الثاني، لما ثبت في حديث عبد الرحمن بن صمر قال: بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انكسفت الشمس فنبذتهن، رمى الأسهم، وقلت لأنظرن ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في انكساف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس، فقرأ سورتين وركع ركوعين، يعني قرأ في قيامين، قيامان، قراءتان، ركوعان، سجودان في كل ركعة. قال وفي رواية: فأتيت وهو يصلي قائما في الصلاة رافع يديه. معنى يا إخوة؟ طيب، الآن نأتي إلى الحكم من وراء الكسوف والخسوف. عرفنا أحكام الصلاة، نأخذ الحكم. واحد من الحكم ظهور التصرف في الشمس والقمر. الشمس ده مخلوق عظيم، والقمر جرم عظيم، كوكب عظيم. طيب انت المخلوق بقى، ده مخلوق ضعيف، عاجز، قاصر. فإذا كان الله يتصرف في هذين النيرين هذا التصرف، فيقدر ربك سبحانه وتعالى أن يتصرف فيك وأن يتصرف في أحوالك، فتذعن وتقر بضعفك وعجزك. الثاني من الحكم تبيين قبح شأن من يعبدها. الثالث إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة عن مسكن الدهور. إزعاج القلوب الغافلة، النفوس المعرضة النائمة. الرابع ليري الناس أو ليرى الناس نموذج ما سيجري في القيامة، وجمع الشمس والقمر، والشمس والقمر يوم القيامة يكوران فيكونان ثورين يلقى بهما في النار. طب لهم ذنب؟ لا، ما لهمش ذنب. أمال بقى اللي بيذنب هيعمل ايه؟ هنعمل ايه فيه؟ وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول ليسأل الصادقين عن صدقهم، فهم دول الصادقين بيسألهم، أمال الكاذبين هيعملوا ايه بقى؟ مصيبتهم ايه؟ ها؟ اللي قال مصيبتهم طين وعيطهم طين. اسأل الله العفو والعافية. ها؟ اسأل الله العفو والعافية، اسأل الله حسن الختام. الخامس أنهما يوجدان حال التمام. إيش رأيك بقى؟ القمر كده هو كامل وينقص، طب والشمس كده كاملة وضوءها يحجب عنك. قال إنهما يوجدان حال التمام فيركسان، يعني يظلمان، ثم يلطف بهما فيعادان مرة ثانية. نعم، فيشار بذلك، يشار بهذه المثال إلى خوف المكر ورجاء العفو. يخاف إن الله يمكر بك. السادس أن يفعل بهما صورة عقاب لمن لا ذنب له. هي القمر ماله ذنب، الشمس ماله ذنب. طب انت شوف بقى اهل الذنوب هيعملوا ايه، هيتعمل فيهم ايه؟ هذه المشكله. بقى عشان يفكر. السابع ان الصلوات المفروضات، شوفوا بقى صلاه الكسوف ليست على صوره الصلاه المعهوده. ان الصلوات المفروضات عند كثير من الخلق عاده، صارت عاده لا انزعاج لهم فيها ولا وجود هيبة عند كثير من الناس، فأتي بهذه الآية وسنت لهم الصلاة ليفعلوا صلاة على انزعاج وهيبة. الثامن أن الكسوف بعض الأشراط كطلوع الشمس. الكسوف ده بيعطيك إيه؟ مثال لأشراط الساعة، لعلامات الساعة الكبرى، زي طلوع الشمس. طلوع الشمس ده يجي منين؟ في آخر الزمن، من المغرب. قال من مغربها. ولا يستحيل أن يتخلل بين الكسوف والطلوع المذكور أشياء مما ذكر وتقع متتالية بعضها إثر بعض، مع استحضار قوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. طيب بهذا ننتهي، سلمكم الله من كل سوء، من أحكام وحكم الكسوف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نراكم على خير إن شاء الله. لا بأس. يعني هو أدركه في الركوع الثاني، يأتي بركعة فيها ركوع واحد والثاني قد سبق. اي نعم. ايوه اي نعم. نعم نعم. وياك نصلي يا اخوان ونقرا شيئا في صحيح البخاري باذن الله عز وجل.